بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي النبي البشير النذير، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 12 من شهر ذي القعدة من سنة 32 و400 وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض، لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 75 من دروس شرح ألفية بن مالك رحمه الله تعالى. في درس هذه الليلة إن شاء الله سنتكلم على باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها، وقد عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في 10 أبيات، سنقرأها جميعا ونشرحها إن شاء الله تعالى جميعا في هذه الليلة. قال رحمه الله تعالى: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها. كفاعل: صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه فعل، وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري، وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. وزينة المضارع اسم فاعلي من غير ذي الثلاث كالمواصلي مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد، وناب عنه نقلا ذو فعيلي نحو فتاة أو فتى كحيلي. هذه الأبيات 10 التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى، 7 الأولى منها في صوغ اسم الفاعل والصفة المشبهة به، و3 الأبيات الأخيرة في صوغ اسم المفعول. وسبق الكلام على تعريف اسم الفاعل وتعريف اسم المفعول في الباب الذي قبل هذا، في باب إعمال اسم الفاعل، تكلمنا هناك على تعريف اسم الفاعل واسم المفعول، وسيأتي الكلام بتوسع على تعريف الصفة المشبهة والفرق بينها وبين اسم الفاعل في الباب القادم إن شاء الله تعالى، وهو باب إعمال الصفة المشبهة. أما هذا الباب فهو معقود لبيان كيفية صوغ اسم الفاعل وكيفية صوغ الصفة المشبهة به وكيفية صوغ اسم المفعول. وسنجد أن الكلام على اسم الفاعل وعلى الصفة المشبهة متداخلا في 7 الأبيات الأولى. لماذا؟ لأنهما بمعنى واحد، فاسم الفاعل والصفة المشبهة بمعنى واحد، فهما يدلان على أن الموصوف بهما قد فعل الفعل. فإذا قلت قائم اسم فاعل فالقائم هو الذي فعل القيام، وكذا الضارب والمكرم والمستخرج، وكذلك الصفة المشبهة نحو البطل، البطل الذي فعل البطولة أو وقعت عليه البطولة الذي فعل، أي بمعنى اسم الفاعل الذي فعل، وكذلك الشجاع الذي فعل الشجاعة، والسهل الذي فعل السهولة، والشريف ونحو ذلك. ولهذا يسمون الصفة المشبهة ماذا؟ يسمونها الصفة المشبهة باسم الفاعل، مشبهة باسم الفاعل لأنها كاسم الفاعل من حيث المعنى الإجمالي، ولكنهما يختلفان، يختلفان في الصوغ في اللفظ، وهذا هو الذي سيذكر في هذا الباب، ويختلفان في المعنى الدقيق، وسيأتي بيان المعنى الدقيق لاسم الفاعل وللصفة المشبهة في الباب القادم كما ذكرنا إن شاء الله تعالى. بخلاف اسم المفعول، فاسم المفعول يدل على أن الموصوف به قد وقع الفعل عليه، نحو المضروب، المضروب أي الذي وقع الضرب عليه، كذلك المشروب والمكرم والمستخرج وهكذا. فلهذا سنبدأ إن شاء الله تعالى كما بدأ ابن مالك بالكلام على أبنية اسم الفاعل والصفات المشبهة باسم الفاعل. إذن فالكلام الآن على أبنية اسم الفاعل والصفات المشبهة به، يعني على كيفية صوغ اسم الفاعل وعلى كيفية صوغ الصفات المشبهة. ونقدم لذلك بمقدمة، فنقول الفعل إما ثلاثي وإما غير ثلاثي، رباعي خماسي سداسي، هذه قسمة معروفة. والثلاثي، الثلاثي من المعلوم أن له خمسة أقسام. الأول فعل المتعدي كأخذ وضرب وكتب، تقول أخذه وضربه وكتبه، فهو فعل متعدي. الثاني الفعل الثلاثي هو فعل اللازم كجلس وقعد وخرج ودخل، ما تقول خرجه لأنه لازم، تقول خرج منه ودخل إليه وجلس عليه. والثالث فعل المتعدي، فعل المتعدي كشرب تقول شربه، وسمع سمعه، وعلمه وفهمه. والرابع من أقسام الفعل الثلاثي هو فعل اللازم كفرح وطرب. والخامس من أقسام الفعل الثلاثي هو فعل، فعل بضم العين ولا يكون إلا لازما ككرم وصغر وكبر وشرف وعظم ونحو ذلك. فإذا عرفنا هذه المقدمة نقول إن اسم الفاعل يصاغ ويؤخذ من الثلاثي وغير الثلاثي، ونبدأ بالكلام على صوغه من الثلاثي، فنقول أما صوغه من فعل المتعدي فيكون على وزن فاعل كضربه فهو ضارب، وكتبه فهو كاتب، ونصره فهو ناصر، وشهده وباعه فهو بائع، لأن باع أصلها بيع، وأخذه فهو آخذ. إذا فاسم الفاعل من فعل المتعدي يكون على وزن فاعل، وقد يأتي على وزن فعيل كناصر ونصير، تقول نصره فهو ناصر ونصير، فناصر اسم فاعل ونصير كذلك اسم فاعل. وأما فعل اللازم فيؤخذ اسم الفاعل منه أيضا على وزن فاعل. تقول: دخل فهو داخل، وخرج فهو خارج، وجلس فهو جالس، وقعد فهو قاعد. وسعى على وزن فعلا، أصلها سعيا، فاسم الفاعل على وزن فاعل، فاسم الفاعل من سعى ساع، وأصلها ساعي ساعي، ثم حذفت الياء فقيل ساع. وقد يأتي اسم الفاعل منه على وزن فعيل، كقعد فهو قاعد وقعيد، وجلس فهو جالس وجليس، وهكذا. وأما فعل المتعدي فيؤخذ اسم الفاعل منه على فاعل أيضا، يقال: سمعه فهو سامع، وعلمه فهو عالم، وفهمه فهو فاهم، وشربه فهو شارب، ورحمه فهو راحم، وهكذا. وقد يأتي اسم الفاعل منه على فعيل أيضا، يقال: سامع وسميع، وعالم وعليم، وراحم ورحيم، وهكذا. إذن ففعل المتعدي وفعل اللازم وفعل المتعدي، هذه الثلاثة يصاغ اسم الفاعل منها جميعا على وزن فاعل، وقد يأتي على وزن فعيل. ماذا يبقى من الفعل الثلاثي؟ يبقى فعل اللازم كفرح، وفعل ولا يكون إلا لازما، هذان الوزنان فعل اللازم وفعل ولا يكون إلا لازما، لا يأتي اسم الفاعل منهما على وزن فاعل قياسا، إلا ما سمع وهو شاذ، كقولهم: حمض فهو حامض، وطهر فهو طاهر، ونعم فهو ناعم، هذه في فعل. وأما في فعل اللازم فكقولهم: أمن فهو آمن، وسلم فهو سالم، وعقرت المرأة فهي عاقر، وهذا هو مراد ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله: كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون، كغذا، وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا. يقول: اسم الفاعل يصاغ على وزن فاعل من الثلاثي، من الثلاثي، فأطلق الأوزان ثم عاد فخصص فقال: وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا. فعلت ما يأتي فيه فاعل إلا قليلا إلا سماعا، وكذلك فعل غير المعدى، يعني فعل اللازم، وهذا الذي شرحناه وقلناه. فقد علمنا الآن أن اسم الفاعل لا يأتي على وزن فاعل من فعل اللازم ومن فعل الذي لا يكون إلا لازما إلا سماعا شذوذا. فالسؤال الآن: ما قياس اسم الفاعل من فعل اللازم ومن فعل الذي لا يكون إلا لازما؟ كيف تأخذ اسم الفاعل من فعل اللازم كفرح، ومن فعل كعظم؟ الجواب في ذلك يقوله ابن مالك في هذه الأبيات، قال: بل قياسه فعل وأفعل فعلان، نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري، وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل، والفعل جمل وأفعل فيه قليل وفعل. أي أن فعل اللازم، فعل اللازم قياس اسم الفاعل منه يكون على فعل وأفعل وفعلان، يكون على فعل وأفعل وفعلان. وهذا قوله بل قياسه فعل، أي فعل وأفعل فعلان. ثم ضرب أمثلة نحو أشر أشر فهو أشر، ونحو صديان صديا فهو صديان، ونحو الأجهر جهر فهو أجهر. وأما فعل ولا يكون إلا لازما، فقياس اسم الفاعل منه يكون على فعل وفعيل، يكون على فعل وفعيل، ويقل فيه أفعل وفعل. وهذا هو قول ابن مالك وفعل نولى وفعيل بفعل، فعل وفعيل أولى بفعل كالضخم والجميل، الضخم ضخما فهو ضخم، الجميل جملا فهو جميل، قال والفعل جمل. وأفعل فيه قليل وفعل، وأفعل فيه قليل وفعل. قد يأتي اسم الفاعل على فعل وعلى أفعل، ولكن هذا قليل. فنعود بعد ذلك ونقول بعد أن شرحنا الأبيات نفصل ما فيها. ففعل اللازم، فعل اللازم كفرح، فعل اللازم قياسه كما ذكر ابن مالك أن يكون على فعل أو فعلان أو أفعل. على فعل بكسر العين للأعراض، الأعراض يعني الأوصاف التي تزول لا تثبت تأتي وتذهب، كفرح فهو فرح، الفرح عرض، تقول فرح فهو فرح لا فارح، تقول محمد فارح، تقول محمد فرح يعني يفعل الفرح، لكن اسم الفاعل منه على فعل فرح لا فارح. ونظر فهو نظر، وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر. الوزن الثاني لفعل اللازم أن يكون اسم الفاعل منه على فعلان، وذلك إذا دل على امتلاء، على امتلاء أو حرارة باطن، على امتلاء أو حرارة باطن كعطش فهو عطشان، وصديا فهو صديان، وشبع فهو شبعان. وقد يكون اسم الفاعل منه على أفعل، وذلك يكون في الألوان والخلق، الألوان جمع لون والخلق جمع خلقة، نحو سود فهو أسود، وخضر فهو أخضر، وعور فهو أعور، وحول فهو أحول، وعمي فهو أعمى، وهكذا. فهذا اسم الفاعل من فعل اللازم. أما فعل ولا يكون إلا لازما، فاسم الفاعل منه يكون على فعل، فعل كضخم فهو ضخم، وسهل فهو سهل، وصعب فهو صعب، وشهم فهو شهم. وقد يكون اسم الفاعل من فعل على وزن فعيل، نحو جمل فهو جميل، وشرف فهو شريف، كرم فهو كريم، وكبر وصغر فهو كبير وصغير. وقد يأتي اسم الفاعل من فعل اللازم قليلا على أفعل، نحو خطب فهو أخطب، خطب إذا كانت فيه خضرة يعني لون الخضرة فهو أخضب، وهذا قليل. وقد يكون اسم الفاعل منه على وزن فعل، نحو بطل فهو بطل، بطل يعني صار بطلا، بطل فهو بطل، وحسن فهو حسن. وهذان الوزنان القليلان ذكرهما ابن مالك. وهناك أوزان أخرى أيضا متعددة يأتي عليها اسم الفاعل من فعل اللازم بلا قياس، فقد يأتي اسم الفاعل من فعل اللازم على فعال كجبن فهو جبان، وقد يأتي على فعال كشجع فهو شجاع، وهذه سماعية لا قياسية. وبعد أن ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أبنية اسم الفاعل من الثلاثي فعل متعديا ولازما، وفعل متعديا ولازما، وفعل اللازم، ختم ذلك بقوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. يعني أن الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل، الذي عرفنا أن اسم الفاعل منه على وزن فاعل، ضرب فهو ضارب، قعد فهو قاعد، قد يأتي اسم الفاعل منه على غير وزن فاعل، وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. يقول الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل قد يأتي منه اسم فاعل على غير وزن فاعل، قد يستغني بوزن آخر عن وزن فاعل، وهذا قليل سماعي كطاب يطيب فهو طيب. ما وزن طاب يطيب فهو طيب؟ ما أصل ذلك؟ طاب يطيب الأصل يائي، إذن الوزن الأصل طيب يطيب، طيب انقلبت الألف ياء طاب يطيب، نقلت الكسرة من الياء إلى الساكن قبلها ليتخلص من الثقل الحاصل من اجتماع كسرة وياء، فصارت يطيب، طاب يطيب فهو طيب. ما وزن طيب؟ طيب الأصول عندنا طيب طاء ياء باء، أما طيب فيه ياء زائدة في عل، طيب في عل ليس على وزن فاعل. طيب، وقالوا أيضا شاخ يشيخ فهو شيخ، شاخ يشيخ فهو شيخ، شيخ يشيخ، إذن فالأصل يائي. ما أصل شاخ يشيخ؟ شيخ يشيخ، ثم قلبت الياء ألفا في شيخا فصارت شاخا. وأما يشيخ فنقلت الكسرة من الياء إلى الساكن قبلها ليتخلص من الثقل الناشئ من اجتماع كسرة وياء فصارت يشيخ. فهو شيخ، ما وزن شيخ؟ فعل وليس على وزن فاعل. وقالوا شاب يشيب، ها شاب الرجل يشيب، فهو أشيب. شاب يشيب فهو أشيب. الأصل يائي أيضا، الأصل شيب يشيب، فصار ما ذكرناه قبل قليل شاب يشيب فهو أشيب. أشيب على وزن أفعل. وأما قول الناس شائب وهم يقولون شايب وأصلها شائب، فهذه إما لحن وإما عود إلى القياس المرفوض، يعني العرب رفضوا هذا القياس ولم يقولوا شائب وإنما قالوا أشيب. وهذا القياس المرفوض يستعمل ممن ضعفت فصاحته أو من الجاهل، موجود عند غير المتعلمين، موجود عند الأطفال، يسمى في اللغة القياس الخاطئ أو العود إلى الأصول المرفوضة. يعني لو قلنا مثلا محمد قائم وهند قائمة وأنا ناجح وهي ناجحة وأنا أحمر وهي أحمرة، قد يقول بعض الأطفال أحمرة لأنه يقيس على أن التأنيث بالتاء، فهذا قياس، نعم قياس لكنه قياس خاطئ. وكذلك يقال في شعب، هذا عود إلى القياس المرفوض. طيب، وبذلك ننتهي من الكلام على صياغة اسم الفاعل من الثلاثي ليتكلم بعد ذلك ابن مالك على صوغ اسم الفاعل من غير الثلاثي الرباعي الخماسي السداسي. وفي ذلك يقول رحمه الله وزنة المضارع اسم فاعلي من غير ذي الثلاثي كالمواصلي مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق. يقول اسم الفاعل يصاغ من غير الثلاثي رباعيا كان أو خماسيا أو سداسيا على وزن مضارعه، نأتي بمضارعه ثم نقلب حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، وهذه قاعدة مضطردة لا يشد عنها شيء. وضرب مثالا على ذلك بالمواصل، فالفعل واصل رباعي وليس وصل الثلاثي، واصل يواصل فهو مواصل، تأتي يواصل ثم تقلب اليمين من مضمومة وتكسر ما قبل الآخر مواصل. وأما الفعل الثلاثي وصل فاسم الفاعل منه وصل فهو واصل. نعم. وكذلك في أكرم يكرم فهو مكرم، وكذلك في الخماسي انطلق ينطلق فهو منطلق، وفي السداسي استخرج يستخرج فهو مستخرج، استخرج فهو مستخرج، وخرج رباعي لأن الراء مشددة، خرج فهو مخرج، وتخرج فهو متخرج، وأخرج فهو أخرج فهو أخرج يخرج فهو مخرج. إذن فرق بين مخرج ومخرج. مخرج من الفعل أخرج يخرج، أما مخرج فمن الفعل خرج يخرج. نعم قلنا عرفنا، إذا عرفنا الفعل نعرف اسم الفاعل منه، وإذا عرفت اسم الفاعل نعرف الفعل، لأنهما مرتبطان على حد سواء. قلنا هذه القاعدة مضطردة لا تنخرم وليس لها شواذ. وما سبق هو أبنية اسم الفاعل والصفات المشبهة بها، يعني كيفية صوغ اسم الفاعل والصفات المشبهة بها. لكن تلاحظون أننا كنا نقول في أثناء الشرح اسم الفاعل من فعل المتعدي على وزن فاعل، واسم الفاعل من فعل اللازم على فاعل، واسم الفاعل من فعل المتعدي على وزن فاعل، واسم الفاعل من فعل اللازم على وزن فعلا أو أفعل أو فعلان، كفرح يفرح فهو فرح أو فرحان. انظروا، أطلقنا اسم الفاعل على فعل، على فرح، قلنا اسم الفاعل من فعل على فعل، فرح فهو فرح يفرح فهو فرح. واسم الفاعل من فعل ولا يكون إلا لازما على وزن فعل أو فعيل، كضخم فهو ضخم أو جمل فهو جميل. فأطلقنا على كل ذلك اسم فاعل، لأنها في الحقيقة كلها أسماء فاعلين، إلا أنهم في الاصطلاح لا يطلقون اسم الفاعل إلا على ما كان على وزن فاعل، فإن لم يكن على وزن فاعل فإنهم يسمونه الصفة المشبهة على وزن فعل فرح أو فعلان عطشان أو أفعل أحمر، أو على وزن فعل كصعب، أو على وزن فعيل كعظيم، أو على وزن فعال أو فعال كجبان وشجاع. فاسم الفاعل والصفة المشبهة يتفقان في شيء ويختلفان في شيئين، يتفقان في شيء في المعنى الإجمالي، فكلاهما يطلقان على من فعل الفعل، فقائم الذي فعل القيام، وشبعان الذي فعل الشبع، وهكذا. ويختلفان في أمرين، الأمر الأول لفظي، فاسم الفاعل على وزن فاعل والصفات المشبهة على أوزان مختلفة، والأمر الثاني الذي يختلفان فيه معنوي، وهذا يحتاج إلى زيادة بيان ستأتي إن شاء الله تعالى في الباب القادم كما وعدنا في أول الدرس في باب إعمال الصفة المشبهة. لننتقل بعد ذلك، بعد أن انتهينا من الكلام على أبنية اسم الفاعل والصفات المشبهة بها، إلى الكلام على اسم المفعول، أبنية أسماء المفعولين أي أوزانها وكيفية صوغها. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد، وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل. فذكر أيضا في هذه الأبيات أن اسم المفعول يصاغ من الثلاثي ومن غير الثلاثي، إلا أنه بدأ بالكلام على كيفية صوغه من غير الثلاثي فنتبعه في ذلك ونقول اسم الفاعل اسم المفعول يصاغ من غير الثلاثي رباعيا كان أو خماسيا أو سداسيا على قاعدة مضطردة، وهي أن تأتي بالفعل المضارع ثم تقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وتفتح ما قبل الآخر، أي أنه كاسم الفاعل من غير الثلاثي، إلا أنك باسم الفاعل تكسر ما قبل الآخر وفي اسم المفعول تفتح ما قبل الآخر، وهذا هو قوله وإن فتحت منه ما كان انكسر، لأنه قال هذا البيت بعد القاعدة التي ذكرها في صوغ اسم الفاعل من غير الثلاثي، صار اسم المفعول كمثل المنتظر، المنتظر من انتظر خماسي، انتظر ينتظر فهو منتظر اسم فاعل كسرت ما قبل الآخر، وهو منتظر فتحت ما قبل الآخر فهو اسم مفعول، وكذلك تقول مواصل ومواصل ومكرم ومكرم ومنطلق ومنطلق ومستخرج ومستخرج ومتخرج ومتخرج ومخرج ومخرج ومخرج ومخرج. طيب، ثم ذكر اسم المفعول من الثلاثي فقال وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول. نعم، اسم المفعول ليس فيه التفصيل الذي ذكرناه في اسم الفاعل، بل هو يأتي من الفعل الثلاثي كله على وزن واحد على وزن مفعول. قال كآت من قصد، يعني مقصود مفعول، تقول مقصود مضروب مشروب مأخوذ مأكول مدروس مفهوم وهكذا، إلا أن الذي يجب التنبه له هو أن اسم المفعول يؤخذ من الفعل المبني للمعلوم، اسم المفعول يؤخذ من الفعل المبني للمجهول، فهو في معناه ويعمل عمله. أما اسم الفاعل والصفة المشبهة به فهما يؤخذان من الفعل المبني للمعلوم فهما في معناه ويعملان عمله. فإذا قلت أكرمت الرجل فأنا مكرم والرجل مكرم، وإذا قلنا أخرج البخاري هذا الحديث فالبخاري مخرج والحديث مخرج، أما إذا قلنا خرج البخاري هذا الحديث فالبخاري مخرج والحديث مخرج، وإذا قلت استخرجت الحديث من صحيح البخاري فأنا مستخرج والحديث مستخرج، وصحيح البخاري مستخرج منه. نعم، وإذا قلنا جلس الولد على الكرسي فالولد جالس اسم فاعل والكرسي مجلوس عليه فمجلوس اسم مفعول، وإذا قلنا أعطيت الفقير ريالا فأنا معطٍ مفعل، على القاعدة أعطى يعطي، نقلب الياء من مضموم نكسر ما قبل الآخر، يعطي معطي، لكن الاسم إذا كان آخره ياء وقبلها كسرة نحذف الياء وننون كقاضٍ نقول معطٍ، فأنا معطٍ